إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا Thank you. فاتقوا الله وارزقنا وأنت خير الرازقين. Thank you. قلت للناس إن كنت قلته فقد

Hola. صدق الله العظيم.